أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال التخير في الواجب. يتطرق السيد رضوان الله تعالى عليه إلى مبحث الوجوب التعييني والوجوب التخييري. والوجوب التخييري كما تقدم في مبحث كما تقدم في الحلقة الثانية، تارة يكون بنحو التخيير العقلي، وأخرى يكون بنحو التخيير الشرعي. والفرق بين التخيير العقلي وبين التخيير الشرعي، إذا كان منشأ التخيير هو العاقل فيسمى التخيير بالتخيير العقلي، وإذا كان منشأ التخيير هو عن طريق الشارع فيسمى بالتخيير الشرعي. مثلا إذا قال الشارع تجب الصلاة، فهنا يدرك العقل نتيجة عدم تقييد الصلاة بفرد معين أن وجوب الصلاة مخير بين أفراد متعددة، بين الصلاة في البيت، وبين الصلاة في المسجد، وبين الصلاة في السوق، وبين الصلاة في الشارع، وما شابه ذلك. هنا نجد أن الشارع لم يتعرض لموارد التخيير، وإنما العقل أدرك نتيجة عدم تقييد الشارع بفرد من أفراد الصلاة، أدرك أن الوجوب تعلق بطبيعي الصلاة، وطبيعي الصلاة له أفراد عدة ومتعددة بنحو التخيير. هذا التخيير يعبر عنه بالتخيير العقلي. في قبال التخيير العقلي، إذا كان الشارع بنفسه تعرض لموارد التخيير، وكان منشأ التخيير هو نفس الشارع، نظير إذا قال تجب الكفارة وهي إما إطعام 60 مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين، أو عتق رقبة، نجد أن وجوب الكفارة الشارع بنفسه تحدى بأنها بنحو الوجوب التخييري، إما أن تطعم، إما أن تصوم، إما أن تعتق. هذا التخيير يعبر عنه بالتخيير الشرعي. لا إشكال أن التخيير العقلي الوجوب فيه يتعلق بالجانع، فإن الوجوب يتعلق بطبيعية الصلاة، والطبيعة لها أفراد متعددة، ويكفي في تحقيق الطبيعة وإيجادها إيجاد أحد أفرادها. فلكي تكون ممتثلا وتكون قد أتيت بطبيعية الصلاة، يكفي أن تصلي ولو بفرد من أفراد الصلاة، أن تصلي في البيت، أن تصلي في المسجد، أن تصلي في السوق، أو ما شابه ذلك. الكلام وقع في بيان حقيقة التخيير الشرعي وأنه ما هو، وذكرت عدة نظريات: نظرية للمحقق الإصفهاني، نظرية للمحقق النائيني، نظرية لصاحب الكفايات. اقتصر السيد رضوان الله تعالى عليه على بيان ثلاث نظريات تفسر حقيقة الوجوب التخييري الشرعي. النظرية الأولى أو عبر بالاتجاهات. الاتجاه الأول أن الوجوب الشرعي، الوجوب الشرعي يعني الوجوب التخييري الشرعي، يرجع إلى وجوبات مشروطة بترك العدل الآخر. فإذا قال الشارع تجب الكفارة، معنى ذلك يجب كل فرد لكنه مشروطا بترك الفرد الآخر، فيجب الإطعام عند ترك العتق والصيام، ويجب الصيام عند ترك العتق والإطعام، ويجب العتق عند ترك الإطعام والصيام. فيرجع إلى وجوبات مشروطة تخييرية. هذا هو الاتجاه الأول. هذا الاتجاه نوقش بجملة من النقاشات. من تلك النقاشات التي تقدمت في الحلقة الثانية واقتصرها السيد رضوان الله تعالى على واحدة منها، على واحد منها، وهو أن فعلية وجوب الصيام منوطة بترك العتق والإطعام، وفعلية وجوب الإطعام منوطة بترك العتق والصيام، وفعلية وجوب العتق منوطة بترك الصيام والإطعام. لو فرضنا أن المكلف ترك الجميع، فترك الإطعام والصيام، إذا تحقق وجوب العتق لتحقق موضوعه. فلو ترك الجميع أصبح كل واحد من هذه الوجوبات المشروطة فعليا بالنسبة إليه، وإذا كان فعليا بالنسبة إليه ولم يأتي بأي واحد منهما استحق ثلاثة عقوبات بتركه للجميع. ولا يلتزم أحد بأنه من لم يطعن ولم يعتق ولم يصوم لا يلتزم أحد بأنه يعاقب ثلاثة عقوبة، لا يعاقب إلا عقاب واحد. بينما بالنسبة بناء على هذا المبنى لو ترك العتق تحقق فعلية الصيام، ولو ترك الصيام تحقق فعلية العتق. إذن بما أنه ترك الجميع فيستحق عقابين، ولا أحد يلتزم في أن في مثل هذا المورد يستحق أكثر من عقاب واحد، لا يستحق إلا عقابا واحدا. إذن الإيراد الذي يرد على الاتجاه الأول أنه يلزم منه لوازم لا يمكن الالتزام بها، منها تعدد العقاب. هذا هو الاتجاه الأول وما يرد عليه. قال: التخيير تارة يكون عقليا فيما إذا كان منشأ التخيير وحكم العقل وإدراكه، وأخرى يكون شرعيا فيما إذا كان منشأ التخيير هو نفس الشارعي. فإن كانت البدائل، البدائل يعني العدل، مذكورة على نحو التردد، يعني إما إطعام إما صيام إما أسخن، متعلقا للأمر في لسان الدليل، يعني الشارع في لسان الدليل قال تجب الكفار إما إطعام 10 مساكين أو صيام 2 شهر أو 10 أيام إلى آخره، فالتخيير شرعي. وإلا إذا لم يكن، إذا لم تكن البدائل المذكورة في لسان الدليل وإنما العقل أدركها فهذا تخيير عقلي. كما إذا قلنا، إذا قال تجب الصلاة الشارع، لم يقل الشارع تجب الصلاة إما في المسجد وإما وإما، العقل أدرك نتيجة عدم التقييد. وقد وقع الكلام في تحليل واقع الوجوب في موارد التخيير وكيفية تعلقه، أي تعلق الوجوب بالأفراد، وفي ذلك عدة اتجاهات. تعلق الوجوب يعني بموارد التخيير. الاتجاه الأول أن الوجوب في موارد التخيير العقلي متعلق بالجامع، يعني بطبيعية الصلاة أو بالجامع الانتزاع، يعني أحدها أحد أفراد الصلاة. وفي موارد التخيير الشرعي متعلق بكل واحد من البدائل، يعني يتعلق بالأفراد لكن بنحو مشروط. فوجوب الكفارة يتعلق بالصوم عند ترك العتق والإطعام، ويتعلق وجوب الكفارة بالإطعام عند ترك العتق والصيام، ووجوب الكفارة يتعلق بالصيام بالعتق عند ترك الإطعام والصيام، ولكن مشروطا بترك البدائل الأخرى. وقد يلاحظ على هذا الاتجاه بأن الوجوبات المشروطة تستلزم أمورا لا تناسب الوجوب التخييري كما تقدم في الحلقة السابقة، منها من قبيل تعدد العقاب بترك الجميع، لأن المكلف إذا ترك الجميع سوف يتحقق فعلية الجميع، وعند عدم إتيانه بفعلية الجميع يستحق عقوبات متعددة، ولا يلتزم أحد بأنه من لم يأتي بالإطعام والعتق والصيام يستحق ثلاث عقوبات. الاتجاه الثاني يرى أن الوجوب التخييري يتعلق بالجامع كما في التخيير العقلي، أن التخيير الشرعي يتعلق بالجامع، يتعلق بوجوب الكفارة كما كان يتعلق الوجوب في التخيير العقلي بطبيعي الصلاة، هنا يتعلق إما أن يقول إما أن نقول أنه يتعلق بطبيعي الكفارة، أو أنه يتعلق بعنوان انتزاع وهو عنوان أحد الكفارات الثلاث. هذا هو الاتجاه الثاني. السيد رضوان الله تعالى عليه يحاول أن يطرح برهانين بالنسبة إلى هذا الاتجاه، وهو أن يتعلق التخيير الشرعي بالجامع. البرهان الأول هو لما لو كان الوجوب يتعلق بالأفراد للزم من ذلك تعدد العقاب، واللازم باطل فالتالي مثله في البطلان، فيتعين أن يتعلق بالجامع ولا يتعلق بالأفراد، لأن تعلقه بالأفراد يؤدي إلى محذور باطل، يؤدي إلى لازم فاسد وهو تعدد العقاب، فكل ما يلزم منه المحال يكون محالا، فإذا كان محالا تعلقه بالأفراد لا بد من القول من تعلقه بالجامع. البرهان الثاني التمسك بقاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ببيان أن الغرض الذي تعلق أن الغرض الذي تعلق بالفعل غرض المولى لم يتعلق إلا بأمر واحد. الشارع عندما أوجب الكفارة غرضه هو الإتيان بأمر واحد، إذا لما كان الغرض عبارة عن أمر واحد هذا الغرض لا بد أن الذي يحققه هو أمر واحد، لا يمكن أن يقال يتحقق الغرض من خلال وجوبات مشروطة ثلاثة، هذا لازمه أن يكون الغرض صادرا من أكثر من معلول، لأن نسبة الغرض إلى المعلول نسبة المعقول، نسبة الغرض إلى الوجوب نسبة المعلول إلى العلة. فالشارع لا يوجب شيئا إلا نتيجة وجود الغرض، فالنسبة الغرض إلى الوجوب نسبة المعلول إلى العلة. ويستحيل صدور المعلول الواحد عن أكثر من علتين، لأن لازمه صدور الواحد عن الكثير، والواحد لا يصدر إلا عن واحد. فإذا كان الغرض معلولا، معلولا لأي وجوب من هذه الوجوبات، معنى الذي يحقق الغرض، الذي يحقق الغرض لا بد أن يكون واحدا وليس متعلقا بنحو الوجوبات المتعددة. قال الاتجاه الثاني إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، فيلتزم بأن الوجوب يتعلق بالجامع دائما كما في موارد التخيير العقلي، يتعلق بالجامع بطبيعية فلا إما ببرهان استحالة الوجوبات المشروطة كما أشير إليه، الاستحالة من باب أنه يلزم منه تعدد العقاب، فيتعين هذا وهو أن يتعلق الوجوب بالجامع، وإما ببرهان أن الوجوب التخييري له ملاك واحد، يعني غرض، أي ملاك بمعنى الغرض، والواحد لا يصدر إلا من واحد. هنا والواحد لا يصدر إلا من واحد يراد به العلة لا تصدر إلا، عفوا، هل مراد به الواحد لا يصدر إلا من واحد هو أن المعلول لا يصدر إلا عن علة واحدة، أو مراده أن العلة الواحدة لا يصدر منها إلا معلول واحد؟ ذكرنا قاعدتان نحن في أي مبحث، في مبحث موضوع علم الأصول قلنا هناك قاعدتان، القاعدة الأولى استحالة صدور المعلول عن أكثر من علة، والقاعدة الأخرى استحالة صدور العلة استحالة صدور العلة الواحدة، استحالة أن يصدر من العلة الواحدة أكثر من معلول واحد. هنا عندما يقول والواحد لا يصدر إلا من واحد، أي قاعدة؟ قاعدة استحالة صدور المعلول عن أكثر من علة، لأن الغرض قلنا معلول، والذي يحقق هذا الغرض، عفوا، لأن الغرض والملاك علة أو معلول، ما جاء خفنا، الملاك علة أو معلول؟ الملاك علة، علة لماذا؟ علة للوجوب، ببركة الملاك يوجد الوجوب، فالملاك يكون علة للوجوب، والوجوب معلولا للملاك والغرض. هنا نقول هذا الملاك الواحد قطعا غرض المولى وملاك المولى لم يتعلق إلا بأمر واحد، إما إطعام إما صيام إما عز، هذا الغرض الذي يكون بمثابة العلة للوجوب، نقول من الواضح أن إذا قلنا أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، معنى ذلك أن الوجوب الذي يكون معلولا لا يصدر إلا عن علة واحدة، فلا بد أن يكون متعلق الوجوب هو أمر واحد وهو الجامع وليس وجوبات متعددة، فلا بد من فرض جامع بين البدائل يكون علة تحصيل ذلك الملاك، علة تحصيله لا علة وجوده، يعني يكون الوجوب هو علة تحقيق الغرض، لا أن الوجوب يكون هو الذي يوجد الغرض، بالعكس الغرض هو الذي يوجد الوجوب، الملاك هو الذي يوجد وجوب، أما الوجوب يكون علة لتحصيله لا علة لوجوده. نعم الوجوب يكون علة لتحصيله. طبعا هنا كتعليقة سريعة يرد نفس الكلام الذي ذكرناه في موضوع علم الأصول، أنه ما المراد من الواحد؟ هل الواحد النوعي أو هل الواحد الشخصي؟ المفروض أن الجامع واحد نوعي، طبيعي الكفارة واحد نوعي أو أحدهما جامع انتزاعي. والقاعدة إذا قلنا بأنها مختصة بالواحد الشخصي إذن لا يمكن التمسك بها لانتفاء موضوعها. موضوع القاعدة قاعدة الواحد الواحد الشخصي، والمفروض أن الجامع ليس وحدة شخصية بل وحدة نوعية. نقول إذا نتمسك بالقاعدة بناء على تعميمها للواحد النوعي، بمعنى نتمسك بقاعدة الواحد بناء على شمولها وعدم اختصاصها بالواحد الشخصي. ونحن علقنا هناك بتعليقات يمكن الاستفادة منها في هذا المورد. الاتجاه الثالث، الاتجاه الثالث قريب من الاتجاه الثاني، وحاصل هذا الاتجاه أن التخيير الشرعي لا يرجع إلى وجوبات متعددة مشروطة بترك البدائل الأخرى، إنما يتعلق التخيير بالجامع. لكن يبقى السؤال، ما الفرق بينه وبين الاتجاه الثاني؟ الاتجاه الثاني يرى أن الوجوب انصب على الجامع وتعلق بالجامع فقط، بينما يرى الاتجاه الثالث أن الوجوب تعلق بالجامع وبتعلقه بالجامع ترى إلى الأفراد مباشرة، لم يتعلق بالأفراد كما في الاتجاه الأول، وأيضا لم يتعلق فقط وفقط بالجامع بدون سرايته إلى الأفراد كما في الاتجاه الثاني، بل يقول الاتجاه الثالث أنه تعلق بالجامع أي تعلق بوجوب الكفارة وترى ذلك الوجوب إلى الأفراد، يعني إلى وجوب الإطعام، إلى وجوب العتق، إلى وجوب الصيام. وبعبارة أخرى قل في الاتجاه الثاني، لا الاتجاه الأول مباشرة يتعلق بالأفراد لا يتعلق بالجامع، في الاتجاه الثاني الوجوب لا يكون عارضا على نفس الحصة ونفس الأفراد، ليس الحصة تكون معروضة للوجوب وليس الوجوب عارضا على نفس الأفراد، هذا في الاتجاه الثاني. بينما نجد أنه في الاتجاه الثالث يكون الوجوب يكون الوجوب عارضا على الأفراد بتبع عروض الوجوب على الجامع، فالوجوب عرض على الجامع وبتبع عروضه على الجامع ترى إلى الأفراد. هذا هو الاتجاه الثالث. قال التسليم بأن الوجوب في موارد التخيير يتعلق بالجامع دائما كما في الاتجاه الثاني، ولكن يقال إن وجوب الجامع يستلزم الوجوبات المشروطة للحصص والأفراد، يعني للإطعام للعتق للصيام، أي وجوب كل واحدة منها من الحصص بشرط انتفاء الحصص الأخرى، فوجوب العتق مشروط بانتفاء وجوب الصوم والإطعام، ووجوب الإطعام مشروط بانتفاء البديلين، وانتفاء ووجوب الصيام مشروط بانتفاء أجليه الآخرين. واضح يا أحمد؟ وهذه الوجوبات بمجموعها هنا انقل. إذا كان هذا الاتجاه يقول بأن الوجوبة يتعلق بالجامع ويسري من الجامع إلى الأفراد، فالوجوب صب على الجامع طبيعي الكفارة أو أحد الكفارات الثلاث، ويسري إلى وجوب الإطعام بترك عدلي، ووجوب الصيام بترك عدلي، ووجوب الإطعام بترك عدلي. معنى ذلك يرد المحلوع الذي ورد على الاتجاه الأول أنه لو ترك الجميع لزمه تعدد العقاب، وهذا أمر محال. الجواب عن ذلك نقول لا يلزم هنا تعدد العقاب. لماذا؟ لأن تعدد العقاب ووحدة العقاب تابع لتعدد الملاك ووحدة الملاك. إذا كان كل وجوب له ملاك مستقل في نفسه يكون ترك كل واحد مفوتا للملاك، وإذا كان مفوتا للملاك فيتعدد بتعدد تفويت الملاك. وجوب الإطعام له ملاك، وجوب الصيام له ملاك، وجوب العتق له ملاك، وكل ملاك مشروط بترك الوجوب الآخر. نقول إذا ترك الوجوبات الثلاثة يعني ترك الملاكات فوت عليه الثلاثة الملاكات فيستحق ثلاثة عقوبات. بينما إذا قلنا يوجد وجوبات مشروطة لكن كلها ترجع إلى ملاك واحد وهو الملاك الذي متعلق في الجامع، فالملاك واحد. إذا كان الملاك واحد وترك الجميع لن يفوت إلا ملاكا واحدا، وإذا فوت ملاكا واحدا إذا لم يستحق إلا عقابا واحدا. إذا بناء على هذا الاتجاه وإن سر الوجوب من الجامع إلى الأفراد لكن لا يلزم منه تعدد العقاب لأن كلها ناشئة عن ملاك واحد، بخلاف الاتجاه الأول فإنه يرى وجوبات متعددة لكل وجوب ملاك مستقل. لهذا التزمنا هنا بتعدد الملاكات ولم نلتزم به ها هنا. قال شيخ أحمد قال أوجبت تعدد العقاب، أحسنت. أما هنا الملاك واحد عن الملاك واحد لكن هذا الملاك الواحد يسري إلى وجوبات متعددة. المدار ليس على كثرة الوجوب ووحدة الوجوب، المدار في تعدد ووحدة العقاب على وحدة الملاك وتعدد الملاك. قال وهذه الوجوبات بمجموعها لما كانت روحا نفس ذلك الوجوب الذي تعلق بالجامعي فليس من ناحيتها إلا عقاب واحد في فرض ترك الجميع لأنه ناشئ عن ملاك واحد، ذلك الملاك كان في نفس الجامعي. والفرق بين هذا الاتجاه الثالث وسابقه أي الثاني أن هذا الاتجاه يقول بسراية الوجوب إلى الحصة بالنحو المذكور، بالنحو المذكور يعني يتعلق الوجوب بالجامع ويسري من الجامع إلى الأفراد. وأما ذاك يعني الاتجاه الثاني فلا يلتزم بالسراية، يعني يبقى الوجوب جامدا على الجامع من دون فعلية إلى الأفراد. وعليه لا تكون الحصة معروبة للوجوب بناء على الاتجاه الثاني بل تكون مصداقا لمعروض الوجوب. الوجوب عارض، ما هو معروضه؟ الجامع معروض والوجوب عارض. إذا العتق نقول العتق من مصاديق معروض الجامع يعني من مصاديق الكفارة التي عرض عليها الوجوب، والصيام من مصاريف الكفارة التي عرض عليها الوجوب، والإطعام من مصاريف الكفارة التي عرض عليها الوجوب. فالأفراد لا يعرضها الوجوب، لا يقال وجوب عتق، وجوب صيام، وجوب إطعام. الوجوب فقط وجوب كفارة، شين عنوان الكفارة، عنوان الجامع، أحد الكفارات من دون تسرية إلى الأفراد. نعم، الأفراد مصداق للكفارة التي عرض عليها الوجوب، بل مصداقا لمعروض الوجوب. فالوجوب بالنسبة إلى الحصة في موارد التخير كالنوعية بالنسبة إلى أفراد النوعية، تعرض على الإنسان أو على زيد؟ على الإنسان، كلية الإنسان، النوعية من الكليات الخمسة. يقال الإنسان نوع، لا يقال زيد نوع، زيد ليس بنوع، زيد جزئي. ومقسم النوعية والجنسية والفصلية الكليات الخمسة. إذن النوعية تعرض على الإنسان، كلية الإنسان، زيد نقول مصداق من مصادق الإنسان الذي عرضت عليهم نوعية. والجنسية تعرض على كلية الحيوان، وأما البقر، البقر ليس جنسا، البقر مصداق من مصادق الحيوان الذي عرض عليه الجن. واضح يا خالد؟ فالنوعية بالنسبة إلى أفراد الإنسان، فإن هذا الفرد أو ذاك المصداق لمعروض النوعية لا لمعروض، لا معروض لها، لها أي لا لها يعني للمصداق. أو لها للأفراد، حتى يرجع الضمير إلى مؤنث، لها أي للأفراد أو للأفراد أو للمصادق. كيف جامعة؟ لا، في الاتجاه الثاني لا يوجد عقاب واحد، لأنه لم يتعلق الوجوب إلا بعنوان أحد الكفارات. بينما إذا قلنا بشرايته، يعني الوجوب يسري من الجامع إلى الأفراد، الوجوب يعرض على الفرد أو لا يعرض على الفرد؟ يعرض على الفرد، لأنه سرى من الجامع إلى الحصة والفرد. أسر على هذا الاتجاه أولا أن التعدية، أي تعدية الوجوب من الجامع إلى الفرد، بحاجة إلى دليل. سراية الوجوب من الجامع، أنتم تقولون الجامع، الوجوب عرض على الجامع على طبيعي الكفارة وعلى إحدى عنوان أحدها. سرايته إلى الأفراد يحتاج إلى دليل. الشارع علق وعرض الوجوب وصب الوجوب على الجامع، إذا ما الدليل على سرايته؟ ولهذا التزم أصحاب الاتجاه الثاني بأنه يبقى جامدا على الجامع، الوجوب لا يتعدى حدود ما عرض عليه، عرض على الجامع يبقى في حدود الجامع. تسريته وتعديته إلى غير الجامع يحتاج إلى دليل. ما هو الدليل على ذلك؟ ثانيا، هل أن الوجوب بنفسه يسري إلى الأفراد، يعني الوجوب تعلق بالجامع ومباشرة سرى إلى الأفراد؟ هذا غير معقول، لأننا قلنا التعليق تحتاج إلى دليل. أما إذا قلتم بأن الشارع هو الذي قام بالتعدية، ليس التعدية تحققت بنفسها من دون دخل الشارع، لا، الشارع علق وعرض الوجوب على الجامع ثم أسراه إلى الأفراد، هنا لا يقال التعدية لا دليل عليه، نقول يوجد دليل. الشارع هو الذي بيده الجعل وترى وأسرى ذلك الجعل من الوجوب إلى الجامع من الجامع إلى الأفراد والحفاظ. نقول هذه التسرية له ولا تصدر من الشارع. لماذا؟ لأنه إذا كان الوجوب تعلق بالأفراد، أي معنى لأن يتعلق بالجامع؟ إذا قال يجب العبد، يجب الصوم، يجب الإطعام، فهي معنى يقول يجب إحدى الكفار؟ لا معنى لا. ما هي الثمرة المتصورة من أن يتعلق الوجوب بالجامع وبالأفراد؟ ما هي الثمرة في ذلك؟ يكفي أن يتعلق مباشرة بالأفراد دون أن يحتاج إلى تعلقه بالجامع. إذا تعدية الشارع من الجامع إلى الأفراد يكون لغوا لا معنى له. ولهذا قال لا يمكن للغوية لا لمحذور عقلي، يعني انه يكون حفظ من الكفارة من الوان جمع ومن الأفراد. لماذا لا يمكن؟ لأنه لغو. يقول لأنه لغو لا لأنه لمحذور عقلي. هنا محذور اللغوية محذور عقلائي ليس محذورا عقليا. نعم بالعكس تعديته إلى الأفراد لا معنى لمؤكديته، لأنه ليس هما في عقل واحد في طول أحدهما في طول الآخر. وقلنا التأكيد لا يفرض إلا إذا كانت العلاقة علاقة عرضية. وإذا التأكيد لا ينفى التأكيد في المقام أساسا، أصل التأكيد غير متحقق. وقد يعترض على الاتجاه الثالث بأن الوجوب فعل اختياري للشارع يجعل الوجوب حيثما أراد، هو الجاعل وبيده أن يحدد حدود جعله. فإذا جعل الشارع الوجوب على الجامع لا يعقل أن يسري بنفسه إلى الجامع بدون دليل على التعدية والسراية. فإن أريد بالوجوبات المشروطة سريان نفس ذلك الوجوب، أي الوجوب الذي تعلق بالجامع، فهو مستحيل. وإن أريد أن الشارع يجعل وجوبات أخرى مشروطة فهو بلا موجب فيكون لغوا. أي أول وثاني؟ ما في الا احتمالين هنا بس. فإن أريد بالوجوبات المشروطة سريان نفس ذلك الوجوب الذي تعلق بالجامع، يعني بنفسه يسري، يكون مستحيل لأنه بدون دليل، تعدية بدون دليل. الاحتمال الثاني، وإن أريد أن الشارع لا، الشارع هو الذي قام بالتعدية، يعني جعل وجوبات مشروطة، علق الوجوب على الجامع ثم سراه بنفسه إلى الأفراد بأن جعل وجوبات مشروطة، يعني وجوب العبد مشروط بترك الإطعام والإطعام مشروط بترك العبد. نقول هذا لغو مارد طبعا. وين الأول وين الثاني في ذهنك؟ بدون لأنه أي ما هو الدليل على تسريته؟ الاحتمال الأول أن الشارع لم يسري، الاحتمال الأول أن الشارع لم يقم بالتعدية والسراية، مستحيل لأن الوجوب من الأمور المجعولة، والأمور المجعولة لا تتعدى عن حدود جعلها. الاحتمال الثاني نقول لا، نفس الجعل هو الذي وسع دائرة الجامع، هنا يكون محذورا لغويا واردا. يقول السيد نحن نختار الشق الأول، أن الشارع عندما عرض الوجوب على الجامع بنفسه يسري إلى الأفراد، ولكن ليس سراية نفس الوجوب كجعل حتى يقال الجعل يحتاج إلى دليل في التعدية وفي السراية، لأن جعل الوجوب لا يخرج عن حدود عن حدود الجعل الذي جعله الجاعل. لا، نقول سراية ليس نفس الوجوب، بل سراية مبادئ الوجوب، ألا وهي الشوق والإرادة، مبادئ الحكم. فإذا جعل الشارع الوجوب على الجامع، وجعل الجامع معروضا للوجوب، لم يسر نفس الوجوب إلى الأرض، سرت مبادئ الوجوب من شوق من إرادة. بمعنى إذا قال المولى تجب الكفارة وأفراد الكفارة العتق والصوم والإطعام، نقول إذا عنده إرادة متعلقة بالعتق وبالصوم وبالإطعام وشوق نحوهما، فما هو الذي سراه نفسه؟ شوق والإرادة. فإن قلت ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل أنه تسري مبادئ الحكم إلى الحصص والأفراد؟ يقول السيد لا دليل برهاني عندنا، لا على الإثبات ولا على الاستحالة والعدم. نقول دليلنا الوجدان، من أحب شيئا أحب جميع أفراده. من يحب العلم يحب أفراد العلم، يحب أفراد العلم. من يحب السفر يحب أفراد السفر. هذه دعوة وجدانية، لا يوجد عندنا برهان عقلي يثبتها، كما لا يوجد برهان عقلي ينفيها. جميع أفراد، نعم، حب جميع أفراده، لكن الاستحالة أن يأتي بجميع الأفراد. يأتي يقول ولو الآن أنا أحب العلم، فأحب الرياضي، علم الرياضيات وعلم الهندسة وعلم الطبي وعلم الأصول وعلم النحو، ما بدون فيه أقول أنه هو أمر وجداني. إذا أحببت العلم أنا أحببت الفيزياء والطب والكيمياء، لأن كلها أفراد العلم. نعم، هو الجامع، الجامع. فهنا إذا أحببت الزواج أحببت جميع أفراد الزواج. هنا بنحو التخيير أيضا، إما هذا يأتي به، إما هذا يأتي به. أقول بالعكس، من يحب الجميع من باب أولى أنه حتى أنه يحب نحو التخيير. الوجدان يعني لا تحب أحد هذه الأفراد بنحو التخيير. هو أقول من الدليل، أقول راجع الوجدان، من أحب شيئا ألا يتعلق حبه بجميع أفراده ولو بنحو التخير، ولو بنحو إما الرياضيات إما. أقول أجيب على مقدار السؤال، من أحب شيئا ومن عشق شيئا ألم يعشق جميع أفراده ولو بنحو التخير؟ لا، خب مو نعم يعني مسالمة الكلام، خب يعني هو الذي يقوله السيد، يقول من يحب شيئا ويعشق شيئا يحب جميع أفراده ولو بنحو التخيير. أفرض أن مكلف لا يقدر على أن يأتي بجميع الأفراد، يحب جميع الأفراد بنحو التخيير. ويمكن أن يجاب على ذلك بأن هذا إنما يتم في مرحلة جعل الحكم والإيجاب، لا في مرحلة الشوق والإرادة، إذ لا مانع من دعوى الملازمة في هذه المرحلة. بين ماذا وبين ماذا؟ بين حب الجامع وأنحاء من الحب المشروط للحصص، ولا يأتي الاعتراض باللغوية، لأن هنا الكلام عن المبادئ التكوينية للحكم، مبادئ التكوين عن الإرادة والشوق، وهذه الملازمة لا برهان عليها، ولكنها لا برهان على إثباتها ولا برهان على استحالتها، ولكنها مطابقة للوجدان وإن لم يقم عليها البرهان. ما هي الثمرة المترتبة على القول بتعدد هذه الاتجاهات في تفسير حقيقة الوجوب التخييري؟ ذكر السيد رضوان الله تعالى عليه ثمرتين. الثمرة الأولى قال ما سوف يظهر في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وتقدم هذا البحث في الحلقة الثانية، وحاصله أنه هل يجوز أن يقول الشارع صلي ولا تقصد، صلي ولا تقصد؟ هنا قيل، أو مثلا إذا قال الشارع صلي ولا تصلي في الحمام، ويوجد أمر وهو صلي، ويوجد نهي وهو قوله لا تصلي في الحمام. المفروض لا تصلي في الحمام أنها حصة وهي منهي عنها. هنا نأتي إلى قوله صلي الأمر. إذا قلنا أن الأمر تعلق بالجامع فقط ولم يسر إلى الأفراد، إذن الأمر تعلق فقط بطبيعية صلاة ولم يسر إلى الفرد، ومن الواضح أن من أفراد الصلاة صلاة الحمام، إذن هنا يجوز اجتماع الأمر والنهي، لأن الأمر تعلق بالجامع والنهي تعلق بالفرد، بينما الأمر هناك لم يتعلق بالفرد لأنه لم يسر من الجامع إلى الفرد بناء على القول بعدم السريان. إذن الأمر تعلق بموضوع والنهي تعلق بموضوع آخر، ولا يستحيل اجتماع الأمر والنهي فيما إذا تعدد الموضوع. أما إذا قلنا لا، أن الأمر بالصلاة يتعلق بالجامع أي بطبيعي الصلاة ويسري إلى الأفراد، ويسري إلى الأفراد، ومن المعلوم أن من أفراد الصلاة الصلاة في الحمام، فيتعلق بها الوجوب أو لا يتعلق بها الوجوب؟ يتعلق بها الوجوب، فتعلق الوجوب بالصلاة في الحمام، والمفروض أنه نهي عن الصلاة في الحمام. هنا يقال إذن يستحيل اجتماع الأمر والنهي، لأن اجتمع الأمر والنهي في مورد واحد وهو الصلاة في الحمام. نعم شيخ أحمد، اشتباه من الجهة لأنه موضوع واحد وهو الصلاة على قمة. لا، صلاة في الحمام هنا طبيعي الصلاة. إذن لاحظنا أنه بناء على القول بسريان الوجوب من الجامع إلى الأفراد يقال باستحالة اجتماع الأمر والنهي، أما بناء على القول بعدم السريان لا يستحيل اجتماع الأمر والنهي، لأن الأمر تعلق بطبيعي الصلاة ولم يسر إلى الفرد الذي هو الصلاة في الحمام، والنهي تعلق بفرد وحصة خاصة وهي الصلاة في الحمام، فهنا موضوع وهناك موضوع آخر. هذا المعنى هو الذي ذكره السيد رضوان الله تعالى عليه في أول مبحث الدليل العقلي، بأن هناك تفاعل في بعض القضايا العقلية. لاحظنا كيفية التفاعل بين بحثين عقليين، بين مبحث الوجوب التخييري وبين مبحث اجتماع الأمر والنهي. هذا من موارد التفاعل بين القضايا العقلية. الثمرة الثانية، فيما إذا حصل شك، جاء الشارع وقال يجب عليك صيام شهرين متتابعين، وشككنا أن صوم الشهرين بنحو الوجوب التخييري أو الوجوب التعييني، هنا بناء على الاتجاه الثاني الذي يقول أن الوجوب ينصب على الجامع ولا يسري إلى الأفراد ولا يرجع إلى وجوبات مشروطة يتعلق فقط بالجامع، هنا يرجع الشك بين الأمرين إلى الشك بين التخيير وبين التعيين. لأننا إذا قلنا أن وجوب الصوم وجوب تخييري بمعنى أنه الوجوب فقط ينصب على الجامع وهو طبيعي الصلاة وهو طبيعي الصوم، أو أن الوجوب تعييني بمعنى أن الوجوب خصوص الصوم، فهنا يدور الأمر بين التعيين وبين التخير. ونحن قرأنا في الحلقة الثانية إذا دار الأمر بين التخير والتعيين جرت البراءة عن التعيين وبالتالي يثبت التخير، هذا بناء على الاتجاه أو الثاني. قال ومنها ما قد يقال من أنه إذا شك في واجب أنه تخييري أو تعييني، فعلى القول لاحظ برجوع التخيير الشرعي إلى إيجاد الجامع يكون المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، يعني إيجاد الجامع، التعيين يعني أن الصوم معين واجب معين لا أنه واجب مخير، يعني ليس هو ليس الوجوب جامع الصوم بل نفس الصوم. فإن قيل هناك بالبراءة قيل بها هنا بإجرائها عن التعيين، وإلا فلا، لأنه في موارد الدوران بين التعيين والتخيير يوجد قولان، قول بجريان البراءة عن التعيين وقول بجريان أصالة الاحتياط والاشتغال، هناك قولان. أما إذا قلنا برجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة، يعني وجوب معين كونه وجوب معين يعني لا عدل له، ليس له بديل، ليس له عدل، كونه وجوب مخير يعني الوجوب هو أن يكون له عدل، لكن بعيار أحدهما، يعني إما الصوم إما العدل إما الإطعام، فيرجعنا بين التخيير يعني أن يكون له عدل له بدل، وبين التعيين يعني أن لا يكون له بدلا وعدل، فيدور الآن بين أن الصوم واجب تعييني يعني ليس له بديل، أو تخيير بمعنى له بديل. إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير هنا قولان، قول نجري أصالة البراءة في التعيين فيثبت التخيير أنك مخير بين الصوم والإطعام والعدل. على القول الثاني لا، أنه علم إجمالي مقتضى منجزية العلم الإجمالي جريان أصالة الاشتغال هو جريان أصالة الاحتياط، ومقتضى جريان أصالة الاحتياط وعدم سقوط وجوب الصوم، يعني يجب الاتيان بوجوب الصوم. أما إذا قلنا أن الوجوب التخيير يرجع إلى وجوبات مشروطة، ما معنى الوجوب المشروط؟ معنى الوجوب المشروط أن الصوم واجب عند ترك العتق، عند ترك وانتفاء وجوب العدل الآخر، صحيح؟ إذا قلنا أننا نشك هل أن وجوب الصوم تخييري، ما معنى تخييري؟ بمعنى وجوب على الاتجاه الثاني، بمعنى أنه يجب الصوم عند ترك العتق، الاتجاه الثاني كذا الأول تم الآن في حاله، جاهز الأول الذي يرى أن الوجوب يتعلق بالجامع، أخذ الاتجاه الأول يعني عندنا الاتجاه الأول ثاني ثالث، الاتجاه الأول يقصد بالثاني، يعني سمع في الاتجاهين الأخيرين، واضح؟ يقصد بالأول يعني الاتجاه الثاني والثاني الاتجاه الثالث، الاتجاه الاول ماذا كان؟ يتعلق بالافراد. هذا الاول. الثاني يتعلق بالجامع، والجامع على نحوين، بالسرايا وعدم السرايا. فهنا اذا قلنا انه يرجع الى وجوبات مشروطه حتى يحمل الاتجاه الاول الاساسي، لان الاتجاه الاول يرى انه يتعلق بالوجوبات المتعدده المشروطه بانتفاء الوجوب الاخر. واضح. ولو قلنا بالاتجاه الثالث ايضا يرى الوجوبات المشروطه، فهذا الاتجاه الاخير يرجع حتى الى الاتجاه الاول. اذا قلنا بالوجوبات المشروطه، يعني فكرنا ان وجوب الصوم وجوب تخييري. ما معنى وجوب تخييري؟ يعني يجب الصوم عند ترك العشاء، او انه تعييني، بمعنى يجب الصوم مطلقا، تركت العشاء لن تترك العشاء يجب الصوم. فيدور الامر بين الاطلاق والتخيير. يدور الأمر بين الإطلاق يعني يدور الأمر بين أن وجوب الصوم مشروط بترك العتق، أو أن وجوب الصوم ليس مشروطا بشيء فهو وجوب مطلق. ماكو جامع احنا شيخ أحمد. وجوبات مشروطة. هل وجوب الصوم تخييري؟ معنى تخييري أنه يجب الصوم عند ترك العتق، لأن الوجوب التخييري معنى الوجوب المشروط، فيجب الصوم وجوب الصوم مشروط بترك العتق. تعييني يعني ليس وجوبا مشروطا، يعني يجب الصوم مطلقا ليس مشروطا بالعتق وعدم العتق. فيدور الأمر حينئذ بين إطلاق والاشتراط. هنا نقول جرت البراءة عن الوجوب الزائد. ما هو الوجوب الزائد؟ وهو أنه في حالة لو أن الإنسان أتى بالعتق، في حالة الإتيان بالعتق بناء على الوجوب المشروط، ينتفي وجوب الصوم أو لا ينتفي؟ ينتفي وجوب الصوم، لأن وجوب الصوم مشروط بترك العتق، والمفروض أنه جاء بالعتق فينتفي الصوم. هذا إذا قلنا بالوجوب المشروط. أما إذا قلنا بالوجوب المطلق حتى لو جئت بالعتق يكون الصوم واجبا. إذن يدور الأمر أنه لو جاء بالعتق هل يبقى وجوب الصوم أم لا يبقى وجوب الصوم؟ لماذا يشك؟ لأنه إذا كان وجوبا مشروطا ينتفي وجوب الصوم عند الإتيان بالعتق، ولو كان مطلقا لا ينتفي وجوب الصوم عند الإتيان بالعتق. فهل ينتفي وجوب الصوم أو لا ينتفي وجوب الصوم عند الإتيان بالعتق؟ هنا محل الكلام. قال: وعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة كما يقرره الاتجاه الأول، فالشك مرجعه إلى الشك، لاحظ، في إطلاق الوجوب، يعني وجوب الصوم، واشتراطه، يعني يشك أنه وجوب مطلق، يعني ليس مشروطا بترك العتق، واشتراطه أي أن وجوب الصوم مشروط بترك العتق، أي ثبوته، أي في ثبوته، يعني في ثبوت وجوب الصوم في حال الإتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدلا وهو العتق. وهذا شك في الوجوب الزائد بلا إشكال. لماذا؟ لأننا نحن نعلم أن بناء على التعيين يكون وجوب الصوم على كل حال، جئت بالعتق أو لم تأتي بالعتق، إنما يكون أنه في فرض الإتيان بالعتق هل يكون الصوم واجبا أو ليس بواجبا، يقول تجري البراءة عنه. بهذا تم الكلام في مبحث التخيير الشرعي. يأتي الكلام إن شاء الله في الوجوب الغيري لمقدمات الواجب، وهو بحث هل أن مقدمة الواجب واجبة أو ليست بواجبة. تم الكلام في المقام، والحمد لله رب العالمين.